بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة تسمى بالعبودية، وسبب تسمية العبودية لأن شيخ الإسلام رحمه الله سئل عن معنى قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما هي العبادة وما هي فروع العبادة، فسميت بالعبودية. وهذه الرسالة هي جواب لسؤال، وغالب تصانيف شيخ الإسلام رحمه الله هي أجوبة لأسئلة. نعم. سئل رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه الرسالة من أنفس رسائل شيخ الإسلام رحمه الله، وينبغي لطالب العلم أن يقرأها، لأن هي من أسباب الإخلاص لله عز وجل في الأعمال. وإذا خلص العمل وإذا أخلص العبد عمله لله تقبله سبحانه، وضع له القبول في الأرض ولعلمه وقوله وعمله. والذي يعمل كثير لكن قد يفقد بعضهم أو يضعف عنده الإخلاص فتقل بركته، وهذه الرسالة من أسباب تقوية الإخلاص لله عز وجل، فهو يتحدث عن أمر جميع الرسل أمروا به لأهميته. ذلك قال نفس الشيخ الإسلام: ومن أراد السعادة فليلزم عتبة العبودية. نعم. قال: فما العبادة وفروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ نعم، يعني هذا السؤال يسألون: فما هي العبادة؟ قالوا في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربك، ما هي العبادة؟ وهذا الأمر اعبدوا ربكم هو أول أمر في كتاب الله، يعني لو المسلم أخذ المصحف أول أمر يأتي قبل إقامة الصلاة وبر الوالدين وغيرها: اعبدوا ربكم. نعم. وما حقيقة العبودية؟ نعم. وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ يعني مقامات تقصد المنازل، يعني منزلة العبودية، منزلة التوكل، منزلة هكذا. نعم. وليبسط لنا القول في ذلك. إيش؟ وليبسط لنا القول في ذلك. يعني كان يقول شيخ الإسلام: أجبنا بتوسع. نعم. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. وهذه الرسالة موجودة من ضمن فتاوى شيخ الإسلام في المجلد العاشر، وأفردت في الطبع بمفردها لأهميتها. قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. أيوة. يعني العبادة لها عدة تعريف أشملها هذا التعريف، اسم جامع، يعني هذا لفظ كلمة العبادة تجمع جميع ما يحبه الله، أي عمل يحبه الله ويرضى هذا العمل فهو عبادة. طيب ما هي التي يرضاها؟ قال: من الأقوال والأعمال، قول مثل تسبيح قراءة القرآن، عمل مثل صلاة، الظاهرة مثل تلاوة القرآن، والباطنة عمل الباطن، خشية، رغبة، رهبة. نعم. فالصلاة والزكاة. لا، الآن يمثل الأعمال الظاهرة في العبادات، يعني العبادات إما تكون باطنة وإما تكون ظاهرة. الظاهرة. نعم. فالصلاة والزكاة والصيام والحج هذه ظاهرة ترى بالعين. نعم. وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء. يعني الإحسان المملوكين والإحسان للبهائم هذه عبادة. يعني فضل البهيمة شيء طعام ماء هذه عبادة. نعم. والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. أيوة كل ما هو ظاهر هذه عبادة. مثل التسبيح، نعم، تلاوة قرآن، أمر المعروف عن المنكر. نعم. وكذلك حب الله ورسوله. لحظة، هذا الآن يمثل على العبادات الباطنة، الأعمال الباطنة، حب الله ورسوله في القلب. نعم. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه، هذه أعمال باطنة. نعم. وإخلاص الدين له. نعم. والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله، مثل خشية، رغبة، رهبة، إنابة، توبة، هذا قلب، تعظيم لله، قنوت، فضوع، ذل، هذه كلها عبادات قلبية، يعني يؤجر الشخص عليها. والعبادات القلبية أكثر من العبادات الظاهرة، وشرعت العبادات الظاهرة لإصلاح الباطن، فالصلاة والزكاة وتلاوة القرآن كلها من أجل القلب. نعم. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف، خلق الخلق لها، يعني الحكمة من خلق الخلق العبادة. وبعض الناس يقول المصلحة في خلق الخلق العبادة، يقول لا، كلمة المصلحة لا تصح، المصلحة تكون من طرفين، فلا يصح أن نقول من العبادة أن العبادة فيها مصلحة لله، الله غني عن عبادة، وإنما يقال الحكمة من خلق الخلق العبادة. نعم. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وقال ابن عباس: كل لفظ عبادة في القرآن فمراد به التوحيد، اعبدوا الله يعني وحدوا الله، ويدخل فيه لوازم التوحيد ومكملاته من العبادات. نعم. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. لحظة، يعني الآن قال جميع الخلق أمروا بها، وقال والرسل أمرت أقوامهم بها بالعبادة. نعم. نعم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني الآن يؤكد أن دعوة الرسل هي في العبادة، يعني أن شخص إذا حزبه أمر وقال يا الله فهو الموحد، وهكذا الرسل يطلبون من أقوامهم إفراد العبادة لله وحده ونبذ الشرك والبراءة منه. نعم. ومن أهله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني الآن ساق أكثر من آية يبين دعوة الرسل التوحيد وهي العبادة. نعم. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم. كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. يعني وحده والتزم بالعبادة. نعم. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه. الآن انتهى عن دعوة الرسل للتوحيد، هي العبادة، يعني يدعون لعبادة الله، وألزم وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملازم العبادة حتى الموت. نعم، إلى الآن يعني بين لك أهمية العبادة. نعم. فقال تعالى: وله من في السماء. قبلها إيش؟ وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه. نعم. فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: ملائكة. ولذلك وبذلك وصف ملائكة وأنبياء، يعني في أولها، الأنبياء ما يدخلون في جميع الآية، وإنما يدخلون: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عبادة الملائكة. نعم. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نعم. وذم المستكبر. فالآن رسل، الرسول خاصة، الملائكة، ثم يذم المستكبرين من لم يعبد الله. نعم. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذي لا يعبد الله والعياذ بالله متوعد بالنار، الذي لا يوحده ولا يستقيم على أمره. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.